قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، دعوة إليك على سبيل محمد صلى الله عليه وسلم، والبصيرة في الدين، والإخلاص في القول والعمل. أما بعد، أخواني، كان الحديث في الدرس الماضي عن بداية ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في هذه العقيدة المباركة، وكان رحمه الله قد استفتحها بذكر الإيمان وأركانه الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر، والإيمان بقدر خيره وشره. ثم قال رحمه الله: دخل في الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته، وبين مجمل طريقة أهل السنة والجماعة. قبل ذلك بين أن هذه العقيدة هي عقيدة الفرقة الناجية المنصورة إلى مكان، لأن الذي سأله وهو رضي الدين الواسطي سأله أن يكتب له عقيدة يعتقدها هو وأهل بيته وخاصته. هذا السؤال أشك يدل على عنايته، عناية السائل بأن يذكر لشيخ الإسلام ما يعتقده هو في نفسه، فكتب له هذه العقيدة المباركة التي نفع الله فيها نفعا عظيما، وبين أن هذه العقيدة ليست عقيدته فحسب، وإنما هي عقيدة الفرقة الناجية المنصورة. الناجية من ماذا يا أخوان؟ الناجية من النار في الآخرة، وفي الدنيا من البدع. دليل حديث مشهور المروي من طرق: نعم، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، وهذه ناجية من النار ولله الحمد منها. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: على مثل من أنا عليه اليوم وأصحابي. قال: دليل على النجاة من البدع. ولهذا إذا رأينا إنسانا يا أخوان يعمل عملا مبتدعا فنسأله سؤال سهل جدا: هل ما فعلته فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلفاه الراشدون، صحابته الكرام؟ إن قال نعم نقول هات الدليل، فإن أقام الدليل فعمله مشروع وليس ممنوعا، وإن لم يقم دليلا فيقال له أن محمدا بعث بالحنيفية البيضاء وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، فما أحدث طارئ على هذا الدين ولا يمت له بصلة، وقد يكون سببا لهلاك صاحبه، ولا قوة إلا بالله. وهي الفرقة المنصورة في جماعة الوصفين: النجاة في الدنيا من البدع وفي الآخرة من العذاب، وهي الفرقة المنصورة في الجهاد في سبيل الله، أو المنصورة بماذا يا أخوان؟ بالحجة وظهور الحق وجلاء، وهذا والله الحمد جلي واضح لكل أحد. ألف رحمه الله أشار إلى مجمل مذهب أهل السنة والجماعة، ويمكن أن يلخص يا إخوان في كلمات حقيقة، المسألة الأولى طريقة أهل السنة وجماعة في صفات الرب عز وجل، فيقال طريقتهم في الإثبات إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وهو ما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله دخل في الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وما وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم من غير تحريف إلى آخر. إذن ما طريقتهم في الإثبات؟ إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. اثنين، ما طريقتهم في النفي؟ طريقتهم في النفي أيضا نفي ما نفاه الله عن نفسه بكتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقادهم ثبوت كمال ضده له سبحانه وبحمده. نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقادهم ثبوت كمال ضده. خذ مثلا نفي الشريك عنه، نفوا الشريك عنه إذا نفاه في كتابه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنهم أثبتوا كمال الضد لله وهو وحدانية له سبحانه وبحمده. أيضا نفي العجز عنه عز وجل وما كان الله ليعجزه من شيء، وكذا اللغوب يراد به نفي هذه الصفة لأنها صفة نقص وثبوت كمال ضدها وهو العلم والقدرة. العلم يا شيخان نفي العاجز لا يكون إلا بالعلم والقدرة، ولهذا تجد أن الله تعالى يجمع بين العلم والقدرة في مواضيع عديدة من كتابه، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وجمع بين هذين الاسمين ظاهر مناسب. فالعلم بلا قدرة عجز، والقدرة بلا علم جهل، يعني قدرة وجهل كل هذا نقص وكمال في ماذا؟ في اجتماع الأمرين. ثالثا طريقتهم فيما لم يرد نفيه ولا إثباته. إذا كانوا يا إخواني قد وضعوا على أنفسهم أنهم في منهجهم يسيرون على وفق الكتاب والسنة فيثبتون ما ثبت فيهما وينفون ما نفي فيهما، لكن ثمة أشياء يا إخواني خاض بها الناس وتكلم بها المتكلمون لم يرد لها ذكر في الكتاب ولا في السنة، فما طريقتهم فيها؟ هل يثبتونها وهي لم تثبت؟ لا. هل ينفونها وهي لم تنفى؟ أيضا لا. فطريقتهم التوقف في لفظها فلا يثبتونه ولا ينفونه، وأما المعنى فيستفصلون عنه، فإن كان حقا قبل وإن كان باطلا رد. خذ مثلا الجهة، خاض الناس بالجهة وتكلموا فيها، فالسلف أمسكوا عنها من حيث اللفظ لكن من حيث المعنى قالوا نستفصل، فإن أريد بالجهة جهة سفل فتعالى وتقدس عن ذلك، وإن أريد بالجهة جهة علو مع الإحاطة فهو تعالى منزه عن مثل هذا، وإن أريد بالجهة جهة العلو من غير إحاطة فهو عز وجل العلي الكبير الذي استوى على العرش سبحانه وبحمده، فيثبتون معنى هذه الجهة أو يثبتون الجهة بهذا يا إخوان بهذا المعنى. وبالتالي كانت طريقتهم يا إخواني منسجمة مستقيمة ما فيها خلل، خلاف أهل الكلام الذين جعلوا منهجهم وطريقتهم قائم على ماذا؟ العقل. فما أثبته العقل أثبته، وما نفاه العقل ماذا؟ نفوه. وأما أدلة الكتاب والسنة فأمره فيها عجيب، فالأحاديث يردونها في الجملة لأنها حادث أحاد إلى آخر ما يقولون، ونصوص الكتاب ما يستطيعون أن يردونها، فماذا يعملون بها؟ يؤولونها وفق ما تقتضيه عقولهم. لكن أي عقل تحيلوننا عليه حتى نحكمه؟ الشخص الواحد يا إخوان، هل تصوره وتعقله للأمور واحد لا يتغير أم أنه يختلف؟ يختلف. ولهذا تجد، أرجع إلى علمائنا رحمهم الله في الأحكام الفرعية، تجد الواحد أحيانا قول وقولين وثلاثة تتغير يا إخواني الفهوم، ويتغير فهم الإنسان حضورا وعزوا. ولهذا كانوا مضطربين يا إخواني في منهجهم، فتجد هذا يثبت شيئا وذاك ينفيه، بل تجد الواحد ينفي شيئا كان ماذا يا إخوان؟ نعم، كان يثبته. وهذا ولهذا انتهت بهم طريقتهم إلى القلق والحيرة والاضطراب، وشواهد رجوعهم إلى منهج أهل السنة كثيرة، وتأتي مناسبات لإشارة إلى شيء منها. هذه مسألة يا إخوان، وهي طريقة أهل السنة في الإثبات والنفي وفيما لم يرد نفيه ولا يرد. السنة الثانية أقسام الصفات، وهذه مسألة يحسن أن تبحث أيضا من البداية. فالصفات يا إخواني تقاسيم عند العلماء، التقسيم الأول يقسمونها إلى قسمين، ذاتية وفعلية، وإن شئت فقل لازمة وعارضة. الذاتية ملازمة لذات الرب عز وجل لا تنفك عنه بحال من الأحوال، مثل الحياة، العلم، القدرة، السمع، البصر، اليد، القدم، وما أشبه ذلك. هذه كلها صفات ذاتية ملازمة لذاته عز وجل، لهذا سموها ذاتية. النوع الثاني صفات فعلية، يفعلها متى؟ متى شاء. إذن هي متعلقة بأي شيء؟ بالمشيئة، وهي متعلقة بأسباب توجد بوجودها وتنتفي بانتفاعها، كالغضب، الرضا، المحبة، الاستواء، النزول، المجيء، يوم القيامة، الفصل بين الخلائق، وما أشبه ذلك. ثم إذا نظرنا إلى الصفات يا إخواني من حيث جنسها، من حيث الجنس، فجميع الصفات ذاتية. ما معنى من حيث الجنس؟ يعني من حيث كونه تعالى فعالا لما يشاء سبحانه وبحمده، أو أن بعضها قديم النوع حادث الأحد. يعني خذ الكلام مثلا، صفة الكلام له سبحانه وبحمده نوعها قديم، لكن أحادها جديد. نعم، أحادها حادث. نعم، حادث. فلا يمكن لأحد أن يقول إن الله كلم موسى عندما كلم آدم في وقت واحد، لا يمكن. قد كلم آدم وكلم الملائكة وكلم موسى وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم، فهي قديمة النوع حادثة الأحد. هذا تقسيم. هناك تقسيم آخر يذكرونه أحيانا، يقولون هذه صفات معنوية أو صفات خبرية. وصفات معنوية تأتي على الصفات الذاتية والصفات الفعلية، فالقدرة، السمع، البصر، العلم، هذه صفات ماذا يا إخوان؟ صفات معنوية. والرضا والغضب والمحبة أيضا هذه صفات معنوية. وأما الخبرية فهي الصفات الثابتة بالأخبار لا دخل للعقل فيها. الصفات الخبرية لا دخل للعقل فيها أبدا، إنما تثبت عن طريق الأخبار. وقد يقول قائل طيب جميع الصفات ثبتت في الأخبار، صحيح، لكن هذه الصفات لا علاقة للعقل فيها، وهي بالنسبة لنا لا لله عز وجل، حاشا، بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء، كذا يقول العلماء. صفات خبرية جاءت عن طريق ماذا؟ عن طريق الأخبار، وهي بالنسبة لنا أجزاء وأبعاض، كاليد، القدم، العين، وما أشبه. هذه أمور لا يمكن إثباتها عن طريق العقل، وهي بالنسبة للمخلوقين يعني تعتبر أجزاء وأبعاد، لكن لا يقال هذا بالنسبة لرب عز وجل. هناك تقسيم آخر أيضا تسمعه في كلام العلماء كشيخ الإسلام وابن القيم، صفات الجلال وصفات الجمال. صفات الجلال يمكن ليقرأ الختمة المنسوبة لشيخ الإسلام، شوالها شيخ ناصر، صدق الله العظيم الذي لا إله هو المتوحد بالجلال بكمال. ولهذا يعني بعض العلم قال هذه العبارة تقوي نسبة هذه الختمة إلى شيخ الإسلام، أما بعض العلم يقول يعني في نسبتها كلام، لكن استخدام هذا المصطلح يدل على صحة نسبه إليه والله أعلم. لكن ما صفات الجمال؟ صفات الجمال هي التي تفتح على العبد محبة ربه عز وجل، مثل الرحمن، الرحيم، الودود، الرزاق، وما أشبه ذلك، الجميل، إن الله جميل. فهذه صفات إذا نظر إليها العبد فإنها ماذا يا أخوان؟ تقوي عبودية المحبة في قلبه لله عز وجل. وهذه من ثمرات توحيد الأسماء والصفات، علي جلها مجال. أما صفات الجلال يا أحمد فهي الصفات التي تدل على ماذا؟ العظمة، أحسنت، والعزة والقوة والقهر والجلال له سبحانه وبحمده، مثل اسم العزيز القوي المتين الجبار المتكبر إلى آخر. وفي قوله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وفي آخر السورة قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، من أي النوعين؟ أحسنت، من النوعين، ذي الجلال صفات الجلال له سبحانه وبحمده، والإكرام من صفات ماذا؟ من صفات الجمال له سبحانه وبحمده. نعم بنسمع يا شيخ ناصر. كان أحمد تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ويؤمنون بأنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. نعم صمت في حد بقرة ناصب الحربي. تفضل. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا غير تكييف ولا تمثيل، وبأن ويؤمن بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته. هذا تقريبا هو ما أشرنا إليه منذ قليل يا أخوان في طريقتهم في الإثبات. هو الإيمان بالله الإيمان بما وصف بنفسه وبما وصف به رسوله، هذه طريقة أهل السنة. وهذا الذي يريد أن يتكلم عن المؤلف رحمه الله تعالى، أن طريقة السلف الإيمان بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن التزم هذا المنهج في صفات الرب عز وجل فوصف الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله كان ذلك تكميلا لإيمانه، لأن المؤلف أول ما ذكر قال وهي الإيمان بالله وملائكته إلى آخره، وشرع يتحدث عن الإيمان بالله عز وجل. فالإيمان بالله كما ذكرنا يتضمن الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بماذا؟ بأسمائه وصفاته، وهو الذي يريد المؤلف أن يتحدث عنه من غير تحريف. التحريف تعريفه أنا شو ناصر؟ تبديل والتغيير في اللغة وفي الاصطلاح. تحريف النص عن الواجب فيه شرعا. قلنا إما لفظا أو معنى. نعم، تحريف النص لفظا أو معنى أو هما جميعا. وهذا يشير إلى أن التحريف انقسم إلى ثلاثة أقسام: لفظي فقط، وهذا ما يصدر إلا من جاهل. واحد يقول الحمد لله رب العالمين، هذا تحريف لكن ما يتغير المعنى سليم. الثاني معنوي فقط، تحريف معنوي فقط كتحريف الصفات إلى معاني تخالف ظاهرها، تحريف الاستواء إلى الاستيلاء، والنزول إلى نزول أمره وملائكته، واليد إلى معنى النعمة وما أشبه ذلك. ثالث تحريف لفظي ومعنوي، تحريف لفظي ومعنوي، وهذا ما يحصل في القرآن، لا يمكن أبدا، ولو أمكن لفعله كما فعل اليهود والنصارى، لكنه لا يحصل. لماذا؟ لأن الله حافظ القرآن بنفسه. إنا عدوا ضمائر الجمع يا أخوان، إنا نحن نزلنا ثلاثة، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. كم ضمير؟ خمسة ضمائر الجمع، كلها تدل على التعظيم، تعظيم الرب عز وجل وتعظيم المنزل وهو القرآن. ولما جاء رجل إلى أبي عمرو العلاء قال لو قرأت هذه الآية وكلم الله، يريد أن يحرف لفظا، لكن ماذا قال له أبو عمرو؟ قال يا ابن اللخنة، هب أني فعلت ذلك، فماذا أصنع بقوله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فلما لم يستطيعوا التحريف لفظا دخلوا إلى القرآن تحت مظلة المجاز، وزعموا أن آيات الصفات من قبيل المجاز، وراحوا يحرفونها إلى المعاني التي يريدون. التعطيل يا إخوان تعريفه؟ التعطيل التفريغ والإخلاء. التفريغ والإخلاء، يقول هذا عاطل يعني فارغ، ما عنده عمل، ما عنده شيء، وبئر معطلة خالية. وفي الاصطلاح إنكار ما جاء به، إنكار ما يجب لله من الأسماء أو الصفات أو إنكار بعضها. لو أضفت يا إخوان تحريفا أو جحودا، تحريفا أو، لأن التعطيل يشمل يا إخواني طائفتين، من هما؟ المعطلة. هو المعطلة يشمل طائفتين، والمحرفة الممثلة أهل التأويل، لا أهل التأويل وأهل التفويض. التعطيل يشمل أهل التأويل وأهل التفويض، أهل التأويل هم أهل التحريف. ولهذا قيل أن بينهم المفوضة وبين التفويض وبين التأويل عموم وخصوص مطلق. مطلق. فكل محرف مفوض أو معطل، وليس كل مفوض محرفا، لكن تجمعهم يا شيخوان أو يجمعهم التعطيل فكلهم معطلة. ولهذا يقول قائلهم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. قال النص يحتمل التشبيه إما أن تؤول أما أن تفوض. عجيب، في تقارب، لأنهم يتفقون على نفي الصفات لكن المؤولة أجرى، عينوا المراد، قالوا استوى استولى، نزل نزل أمره ورحمته، اليد القوة، ولكن قالوا لا ما نعين المعنى، لكن ما يراد بها الظاهر، إنما يراد معنى يخالف الظاهر لا يعلمه إلا الله. ومنهجهم هذا خطير يا إخوان، فيه تكذيب لكتاب الله وتجهيل لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم ولعلماء الأمة كلهم، أنهم جاهلون بمعاني نصوص الصفات، وأنهم يقرؤون القرآن حروفا جوفا، ألفاظا جوفا، لا يفقه معناها. ومنهجهم هذا سمح لأهل الزندقة أن يدخلوا يا إخوان ويحلوا محلهم في ذكر المعاني لكتاب الله عز وجل وفق ما يشتهون من المعاني الممعنة في الزيغ والانحراف. قالوا خلاص أنتم لا تفهمون، اتركوا المجال لنا. فدخلوا من هذا الباب أيها الأمل. الإلحاد يا إخوان في اللغة الميل والعدول، ومنه اللحد، وفي الإصلاح الميل عما يجب اعتقاده وعمله، وهو نوعان. ما هما يا إخوان؟ من يجيب؟ محمد. الإلحاد في أسماء وصفاته، هذا واحد. والثاني في آياته. جميل. الإلحاد في الأسماء ذكره الله تعالى بقوله: فادعوه بها وذروا الذين يلحدون. وفي الآيات، في آياتنا لا يخفى. سنتيا. جميل. والآيات كم أنواعها يا محمد؟ نعم، شرعية وكونية. والكونية هي ما خلق الله في الكون، الشمس والقمر والأرض وما عليها. والإلحاد فيها كيف يكون الإلحاد بالشمس والقمر والبحار؟ إنكار أن الله خلقها، نسبتها إلى غيره، أو اعتقاد شريك أو معين لله عز وجل، كما قال ربنا عز وجل في الآية التي مرت بنا بالتوحيد يا إخوان، والتي قال العلماء عنها: يا أحمد سلام، إنها تقطع جذور شجرة الشرك من القلب. ما هي الآية أحمد؟ محمد ساغو. أي نعم، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده. تدرج كما مر بنا يا إخوان. فمن اعتقد أن غير الله يملك أو يشارك في الملك أو يعين على الملك أو يشفع عند المالك دون إذنه فهو إيش يا إخوان؟ فهو ملحد في آيات الله عز وجل. وأما الآيات الشرعية فما جاءت في الرسل من أخبار وأحكام، الإلحاد فيها إما تكذيب الأخبار أو عصيان الأحكام أو ما أشبه. يقسمون الإلحاد في الأسماء والصفات الأقسام، ما هي يا إخوان تذكرون؟ تسمية المعبودات. أي نعم، تسمية المعبودات فيها كتسمية اللات من الإله والعزة من العزيز. صحيح. هذا واحد. اثنين، أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، كتسمية النصارى له أبا والفلاسفة إلة فاعلة مثلا. وأيضا إنكارها يا أخوان، إنكار الأسماء أو تضمنات من الصفات كما فعل المعطلة. وأيضا إثباتها مع الغلو وجعلها دالة على أي شيء؟ تشبيه الله بها. هي أربعة أنواع يا أخوان، وتضمنت الأنواع الأربعة، تضمنت الأنواع الأربعة التعطيل والتشبيه واشتقاق أسماء للأصنام منها وتسمية الله بما لم يسمي به نفسه. بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله وهو السميع البصير. هذه الآية يقول عنها العلماء إنها دستور أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، لأنها كما سيأتينا جمعت بين النفي وبين الإثبات. ليس كمثله شيء، نفي مجمل، وهو السميع البصير إثبات مفصل كما سيأتي. فلا ينفون الصفات عن الرب ولا يحرفون كما ذكر المؤلف، ولا يلحدون في أسمائه ولا آياته، ولا يكيفون ولا يمثلون. نعم الله. وقفنا الشيخ عنده ولا يكيفون ولا يمثلون. نعم، مر بنا أن التكييف يا إخوان حكاية كيفية الشيء، سواء ذكرت الشبيه أو لم تذكر. يعني طلبنا تكييف حاجة، أي شيء، تكيف هذه البناية مثلا طولها كذا، لونها كذا كذا كذا كذا، قد تذكر الشبيه تشبه كذا ذلك المبنى في ذلك المكان، وقد لا تذكره. التكييف ما يلزم منه ذكر المثيل، وأما التمثيل فهو إثبات مثيل للشيء مع ذكر المماثل، ولا بد المماثل، يقول هذا مثل هذا، هذا تمثيل. لكن لو قال هذا صفته كذا وكذا وكذا فقط فهذا هذا تكييف. هذا مثل هذا قد يقال تكييف أيضا، لأن التكييف قد يذكر معه المثيل وقد لا يذكر، ويذكر الفروق بينها يا إخوان، تسع المقام لذكرها. نعم حسن الله عليك. والدليل على نفي التكييف قوله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا أكملوا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فتكييف صفات الرب قول عليه بغير علم، وهو من أشد الأمور ضررا. وكذا قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به ما ليس غيره. وأما التمثيل فالآيات ليس كمثله شيء. نعم أحسن الله عليكم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا إذن يبدأ القادم يقوم من قوله نعم ولا يمثلون ولا يكيفون لأنه تعالى إلى آخره. نعم ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. نعم، هذه طريقة السنة والجماعة، لا يحرفون لا يعطلون لا يلحدون في أسمائه تعالى ولا في آياته، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، ولا يكيفونها. لماذا؟ شو التعليل؟ لأنه تعالى لا سمية له ولا كفأ له ولا ندة له ولا مثيل له ولا يقاس بأحد من خلقه. هذا كالتعليل لنفيهم التكييف والتمثيل. كيف يمثلونه بخلقه وهو تعالى ليس كمثله شيء؟ كيف يكيفون صفاته؟ يكيفون صفاته وهو تعالى لا سمي له. الدليل، هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له سميا يسميه سبحانه وبحمده تعالى وتقدس؟ وهو تعالى أيضا لا كفء له. الدليل، ولم يكن له كفوا أحد. فكيف إذن تكيف صفاته أو يشبه أو يمثل بخلقه وليس له كفء من خلقه سبحانه وبحمده، ولا ند له؟ والند ما هو؟ نعم، المثيل والشبيه المناوئ. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا أي أشباه أمثالا ونظراء وأنتم تعلمون. فإذ لا سمي له ولا مثل له ولا ند له ولا كفء له فكيف يصح إذن أن يمثل بخلقه أو أن تكيف صفاته؟ كذلك أيضا لا يقيسون على خلقه سبحانه وبحمده، سواء كان قياسا تمثيليا أو قياسا شموليا. والقياس التمثيلي هو قياس الأصوليين، وهو إلحاق الفرع بالأصل في حكم العلة جامعة بينهما. فلا يقيسون صفات ربنا عز وجل بصفات ماذا يا إخوان؟ بصفات المخلوقين بحال من الأحوال. لما؟ لأنه ليس كمثله شيء، ولأنه لا سمي ولا ند ولا كفء له سبحانه وبحمده. كذلك القياس الشمولي وهو العام، ولا الذي تندرج تحته أفراد كثيرة، فلا يلحقونه أيضا بخلقه بواسطة هذا القياس، وهو قياس المناطق. وإنما يستعمل في حقه قياس الأولى. إذن عندنا ثلاثة أقيسة، ما هي؟ قياس التمثيلي، قياس الأصوليين، الثالث قياس الشمولي، قياس المناطق، الثالث قياس الأولى. ما الذي يجوز استعماله في الرب عز وجل؟ قياس الأولى. قال تعالى ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الأكمل. ما كان من صفة كمال فلله تعالى أكملها وأجلها وأعلاها، وما كان من صفة نقص فحاشاه أن يوصف بها سبحانه وبحمده. ولهذا تستخدم هذا القياس. يعني خذ مثلا صفة العلو، ومر بنا أن صفة العلو دلت عليها خمسة أدلة: الكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. دليل العقل أن يقال العلو صفة كمال، وكل كمال فالله أولى به، على معنى قياس الأولى وما أشبه ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. نعم يا أخوان، هذا تعليل. تعليل لماذا يا أخوان؟ فكروا من أول الكلام، دخل في هذا. نعم، في الإيمان بالله. الإيمان إيش؟ بما وصف الله به نفسه. نحن مؤمنون بما وصف الله تعالى به نفسه، متبعون ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن نفسه من صفاته. لماذا؟ لأنه أعلم بنفسه وأعلم بغيره سبحانه وبحمده. تعلم ما في نفسي، ولا أعلم ما في نفسك. ثانيا، وأصدق قيلا قوله بلغ الغاية من الصدق. الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. أول الذين آمنوا الآية، والذين آمنوا. نعم، ومن أصدق من الله قيلا. هذا الاستفهام بمعنى ليش يا إخوان؟ النفي. لا أحد أصدق من الله قيلا. فلماذا عدل عن النفي الاستفهام؟ يتمر بالتفسير يا أحمد. أي نعم، لأن مجيئه بالاستفهام يشرب معنى ليش يا إخوان؟ معنى التحدي. فلا أحد أصدق من الله قيلا. فإذ كان تعالى أعلم بنفسه، وكلامه الذي جمع غاية الصدق، وحديثه أحسن حديث، الله نزل أحسن الحديث. فالقرآن أحسن الحديث يا إخواني في ألفاظه وفي معانيه التي لا تنتهي. فإذا جمع الأصناف الثلاثة فكل هذه الأصناف يا إخواني كفيلة بأن يجعل تجعل المسلم يتبع ما جاء عن الله لا ما جاء عن عقول البشر. فهؤلاء المتكلمون يخيروننا بين نفايات عقولهم وبين ما جاء عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل مسلم لن يقبل هذا التخيير بل سيستلزم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نهجا وطريقة. فإن المخبر عن الصفات هو الأعلم وهو الأصدق وحديثه هو ماذا يا إخوان؟ هو الأحسن. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. طيب أعيدها هذه إلى ما تقدم. ومما وصفه به رسوله. فطريقتهم الإيمان بما وصف الله به نفسه وذكر المعاني يا إخواني السابقة. وطريقتهم أيضا الإيمان بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ وكذا رسله جميعا لأنهم صادقون فيما جاءوا به. مصدقون يعني هم أهل للتصديق فأتباعهم مؤمنون بهم مصدقون لما جاءوا به. قال تعالى أعطني آية: سبحان ربك والذي جاء بالصدق وصدق به. الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم وصدق به كل من صدق به أبو بكر أو غيره. وعلى كل حال الآية عامة: فكل من جاء بالصدق وكل من صدق به فلهم ما ذكر الله عز وجل من الثناء في الآية. أولئك هم نعم أولئك هم المتقون. النبي صلى الله عليه وسلم كان أصدق الناس حديثا وأفصحهم بيانا وأنصحهم أنصحهم بالخلق. وأعظمهم إخلاصا لربه سبحانه وبحمده. هذه أسباب أربعة وصفات اجتمعت فيه صلوات ربي وسلامه عليه. فهو الأصدق حديثا والأبين والأفصح والأبلغ كلاما وهو الناصح الأمين أنصح الخلق للخلق صلوات ربي وسلامه عليه. تذكر لي مثال لأنبياء الله ورسله ممن اتصل المؤلف يقول ثم رسله كل الرسل وأنصح لكم وأنا لكم أنا تأملوا آيات الأعراف بس. نوح يقول أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أحمد هذه الآية اجتمع فيها ثلاث صفات من الصفات اللي ذكرنا: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. إيش الصفات؟ البلاغ البلاغة والبيان أبلغكم. اثنين النصيحة أنصح لكم أنصح الخط. الثلاثة ثلاثة العلم وأهلهم. كذا قال هود: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وقال صالح عليه السلام: لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم. قال شعيب أيضا: لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. هذه أوصافهم. فهل يتصور لبيب عاقل مع وجود هذه الصفات أن يؤخذ بكلام غيرهم ويترك كلامهم؟ بل يتصور عاقل أن يقارن كلام غيرهم بماذا يا إخوان؟ بكلامهم فضلا عن أن يترك كلامهم إلى كلام غيره. ولو سألت هؤلاء المتكلمين المعطلة هل ما ذكرتموه له مستند؟ قال لا. هل بينه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. لما؟ قالوا تركه حتى نستنتجه نحن بإيش؟ بعقولنا، فيكون لنا في ذلك عظيم الأجر. الله أكبر، أن يكون عظيم الأجر في طرق أدت إلى تشرذم الأمة وخلافها ووقوع هذا التناحر بينه. بلى والله، بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وأتم الله تعالى به النعمة وأكمل به الملة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم، فلسان حالكم اتهامه صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالتقصير في البيان وأداء ما حمله الله عز وجل، حتى يترك ما هو من أهم الأمور وأعظمها دون ماذا يا إخوان؟ أن يبينه، مع أنه كما ذكرنا في الدرس الماضي يبين ما هو أقل وأقل وأقل منه في الأهمية والشأن، حتى يبين آداب الأكل وآداب الشرب، بل وحتى آداب قضاء الحج. يترك صفات ربه والتي يترتب عليها تعظيم الله عز وجل وعبادة الله عز وجل، يتركها دون ماذا يا إخوان؟ دون بيان. هذا من أبطل الباطل وأمحل المحال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. بخلاف الذين يقولون عليه ما، يعني هنا المؤلف رحمه الله ما يعقد مقارنة أبدا، أن يذكر أن طريقة الرسل هي طريقة الصدق والحق الذي يجب اتباعه والعمل به، بخلاف الذين يقولون عليه إيش؟ ما لا يعلمون. بعض أهل العلم كابن القيم يرى أن المعاصي المذكورة في الآية السابقة يا إخوان متدرجة من حيث شدتها وعظمتها. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن، اثنين والإثم، ثلاثة والبغي. إيش الفرق يا محمد العجاني بين الإثم والبغي؟ البغي بغي على من؟ على الناس، تعدي على الناس، تطاول على الناس، وأشد من مجرد الإثم. بعدها وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وهذا أشد من الجميع. أخيرا وأن تقولوا على الله، فالقول على الله بغير علم أشد من الشرك، لأن الشرك داخل فيه، فالشرك قول على الله بغير علم. ويدخل فيه أيضا مثل ما خاض به الخائضون وتكلم به المتكلمون في صفات الرب عز وجل. ولهذا يا إخواني تجد فيهم شيئا من عدم الأدب مع الرب عز وجل، تجد في كلام بعضهم في تفاسيرهم يعني بعض العبارات التي ما تليق أن تقال في جناب الرب سبحانه. نقول كلمة ذكر الشوكاني رحمه الله في كتاب الله جميل يا إخوان، التحف في مذاهب السلف، وذكر كلمة لأبي علي الجبائي ومن كبار المعتزلة عندما قال: والله إنه يعني يعلم من الرب ما يعلم الرب من نفسه، أو كلام الحوال. قال: أنهيكم مثل هذا النهيق حتى يدخل نفسه في هذا المضيق؟ يعلم من نفس الرب ما يعلم الرب من نفسه؟ عياذا بالله، تطاول وقلة أدب مع الرب سبحانه وبحمده. سبحانك تقول الملائكة: لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علم. ويقول الرسل عندما يجمعهم ويقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا. مع أن عندهم علما، لكن علمنا بالنسبة لعلمك لا شيء، لا كعلم، أدبا معه سبحانه وبحمده. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. نعم. ولهذا قال سبحان ربك في آخر الصفات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان يا إخوان اسم مصدر، المصدر سبح يسبح تسبيحا، وإذا جاءت حروف المصدر الحروف أقل من حروف المصدر يسمونها اسم إيش يا إخوان؟ اسم مصدر، وهو داخل في المفعول المطلق. والسبح معناه البعد، السبح البعد في اللغة، يقال فرس سبوح إذا كان نعم بعيد الخطو إذا كان سابقا. وسمي التسبيح تسبيحا لماذا؟ لأن فيه إبعادا. ليش يا إخوان؟ لما لا يليق بالرب سبحانه وتعالى من صفات النقائص والعيوب. فالإنسان عندما يسبح الله عز وجل إنما ينزهه عما لا يليق به. سبحان ربك رب العزة، تذكرون أن مر بنا أن الربوبية نوعان، شيخ ناصر في أحد يذكرها؟ عامة وخاصة. فالعامة لكل الخلق، تعطيني دليل؟ الحمد لله رب العالمين. أحسنت يا محمد، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، رب الخلق كله. وما لنا هذه الربوبية، ربوبية في الخلق والملك والتدبير والرزق وما أشبه ذلك. وأما الربوبية الخاصة فهي لمن؟ للأولياء. نعم، للرسل وأتباع الرسل ومن آمن بالرسل. ربوبية خاصة وهي كثيرة أخرى، ربي موسى وهارون، كل دعاء ربوبية. ربوبية يا شيخ إخوان خاصة، وربوبيته الخاصة لأوليائه بما تقدم من الخلق والملك والتدبير والرزق، يضاف إلى ذلك يا شيخ إخوان الرعاية والعناية والتوفيق إلى كل خير، والحفظ من ماذا يا إخوان؟ العفو من كل شر. سبحان ربك، ربك من إضافة الخالق ليش يا إخوان؟ المخلوق. رب العزة من إضافة الموصوف إلى ماذا؟ الصفة. والعزة له سبحانه وبحمده بأقسامها الثلاثة، تذكرونها تمر بنا كثيرا، عزة القدر والقهر، وعزة القهر والغلبة، وعزة الامتناع وهو العزيز فلم يرام جنابه أن يرام جناب ذي السلطان إلى آخر ما ذكر المقيم رحمه الله. إيش معنى عزة الامتناع يا أحمد؟ يعني يمتنع أن يناله ماذا يا إخوان؟ نقص أو ضرر بحال من الأحوال، فهو العزيز فلن يرام جنابه. وعزة الغلبة والقهر وعزة القدر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، عما يصف به الواصفون من نسبة الصاحبة والولد والشريك وما أشبه ذلك من النقائص التي ينسبها المشركون إلى الرب سبحانه وتعالى. وسلم على المرسلين، قال وسلام على المرسلين. لماذا سلم عليهم؟ لسلامة ما قالوا في حقه سبحانه وبحمده، لأن قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون توبيخ وتبكيت لمن لم ينزه الله عز وجل. ثم قال وسلام على المرسلين، فالمرسلون سلم عليهم لسلامة ما قالوه من النقائص والعيوب. ثم قال الحمد لله رب العالمين، فحمد نفسه وهو يحمد عز وجل. لماذا؟ لذاته ولصفاته ولأفعاله. قل يحمد لما يغلو به عباده من النعم. رب زدنا علما واهدنا وسددنا، ربنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليك على سبيل محمد صلى الله عليه وسلم، والاستقامة على دينك كما أمرتنا، والفوز بالجنة جنة الفردوس، والنجاة من النار. نعم. ثم قال والحمد لله رب العالمين. قلنا هو تعالى يحمد أولا لما يتفضل به على عباده من النعم. في الحديث المخرج في الصحيح إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده ويشرب الشربة فيحمده، ويحمد أيضا لما يتصف به من صفات الجلال والجمال والكمال سبحانه بحمده كما ذكرت شناص. يحمد لذاته لصفاته لأفعاله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبير. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. نعم، جمع عز وجل بين ما سمى به نفسه وصف بين النفي وبين الإثبات. ودستر السنة جمع ما هو يا أخوان؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أين النفي؟ ليس كمثله. وأين الإثبات؟ وهو السميع البصير. والنصوص في القرآن كثيرة، منها ما ورد بالإثبات ومنها ما ورد بالنفي. لكن طريقة السلف يا إخواني في النفي والإثبات أن النفي يكون مجملا والإثبات يكون مفصل. النفي يكون إيش؟ مجمل. تعطوني أدلة؟ ليس كمثل شيء. هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد؟ فلا تجعلوا لله أندادا. وقد يأتي النفي مفصل، لكن الأصل أنه يأتي ماذا يا إخوان؟ مجمل. المفصل خذ مثلا لا لم يلد ولم يولد، ما مسنا من لغوب، ما كان الله ليعجزه من شيء، إلى آخره. ويأتي النفي مفصلا إما لدفع توهم، مثل لا تأخذ سنة ولا النوم، دفعا يتوهم أنه عز وجل تأخذ سنة والنوم. أو الرد على معاند، مثل لم يلد لم يلد ولم يولد، الذي نسب الولد بعض مشرك العرب يهود والنصارى. أو التوبيخ والتأنيث، وما ربك بغافل عما يعمله. فالمقصود أن النفي سمته الغالبة عند أهل السنة أن يكون إيش؟ مجمل، ولكن قد يأتي مفصل. وأما الإثبات فإنه مفصل. خذ الأسماء، كل اسم يتضمن إيش يا إخوان؟ يتضمن صفة من الصفات. ولهذا الإثبات هل يمكن إحصاؤه؟ هل يمكن؟ لا يمكن. ولهذا في الذكر الوارد: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. وفي دعاء الهم: كفاكم الله شر الهم، سألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا منه أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فثمة أسماء استأثر الله بها لا نعلمها نحن، ولهذا لا يمكن أن نحصي ثناء عليه سبحانه وبحمده. فالإثبات يكون مفصل لأنه المقصود، ولأن كل إثبات فيه ماذا يا إخوان؟ كمال، ويدل على كمال من اتصف به سبحانه وبحمده. وأما المعطلة فمنهجهم في النفي التفصيل وفي الإثبات الإجمال، لأنهم ما يثبتون صفات إلا القليل، يعني من لا يثبت إلا صفة واحدة، بعضهم يثبت ثلاث، بعضهم يثبت سبع ثمان وهكذا، لا مجال للتفصيل عندهم. ولهذا تجدهم يميلون دائما إلى النفي، ليش؟ إلى النفي النفي المفصل. فالمنهج الحق إذن هو ما كان في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الجمع بين النفي وبين الإثبات، مع أن كما قلت لكم النفي الأصل أن يكون مجملا وقد يأتي مفصل، والإثبات الأصل أن يأتي مفصل وقد يأتي مجمل. خذ الحمد لله رب العالمين، هذا إثبات نعم، إثبات إيش؟ مجمل مفصل مجمل. ولله المثل الأعلى، هذا أيضا إثبات مجمل. إثبات مجمل نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا هو الصراط المستقيم السوي الذي لا عوج فيه بحال النحو، كما نقرأ في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والمنعم عليهم كما تعرفون هم من ذكرهم الله عز وجل في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فأنت في كل ركعة تقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اجعلنا جميعا معهم يا رحمن. وترتيبهم في الفضل على ترتيبهم في الآية: فالنبيون الأفضل، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون. والصديق فعيل صيغة مبالغة من الصدق، وهو الذي جمعت فيه أركان الصدق الثلاثة، ما هي؟ صدق في القول وصدق في الفعل وصدق في النية والإرادة والقصد. شاء الله يا اخوان، نية. اذا صدق الانسان في قلبه ونيته فالجوارح تبع للملك. هاي الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله. فالقلب ملك الاعضاء وكلها تابعه نعم كلها تابعه له. ثم الشهداء، والشهداء قيل من قتل في سبيل الله، وقيل للعلماء، قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم فهم شهداء على وحدانية الرب عز وجل. ولا بأس أن تحمل الآية لماذا؟ لأن ما في تناقض، ما في اختلاف. والصالحين هم من صلحت أحوالهم وأعمالهم، لكنهم في مرتبة أقل ممن تقدمه. وصراط المستقيم هو الذي جمع وصفين، ما هما يا أخوان ذكرونا؟ العلم والعمل. العلم النافع والعمل الصالح. ولهذا قال: غير المغضوب عليهم، وهم الذين لديهم علم لكن ليس عندهم، في شجرة بس ما فيها إيش؟ فما فيها ثمر، وهي طريقة اليهود ومن شابههم من هذه الأمة، وأيضا طريقة الضالين، وهم من لديهم يا إخوان أعمال، سبحان الله شاهد الحال، أعمال لكن بلا علم، وهم النصارى ومن شابههم. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل كحال الضالين، وما غوى كحال الغاوين من لديهم علم لكنهم به لا يعملون. وما الصراط المستقيم وطريقة المنعم عليهم فهي الجمع بين هذين الوصفين، وهذان الوصفان الجليلان يا إخواني هما الوصفان اللذان تضمنتهما رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. رسالته تضمنت الأمرين، العلم النافع ولا مصر. أما أن يكون لدى الإنسان علم وليس لديه عمل فيا ليته كان بالجهل منغمرا. يمكن أسلم له، يمكن يعذر بالجهل. قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة. طيب هذا عمل ولا علم؟ عمل. ايش قال بعدها؟ قل هل يستوي الذين يعلمون؟ ما قال يعملون يا إخوان. لماذا؟ لأن العلم إذا لم يكن معه عمل فليس بعلم. العلم يضر صاحبه ولا قوة إلا بالله. ففسر العمل هنا في الآية بأي شيء يا إخوان؟ بالعلم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا؟ ولم يذكر ربنا الجواب. لماذا؟ لوضوحه. لا يستوون، ولا يقول أحد إن الجاهل مثل العالم. فإذا لا يستحق الإنسان أن يوصف بالعلم إلا إذا كان معه إيش يا إخوان؟ ولهذا لما أمر الله عز وجل نبيه أن يتزود ولم يأمره أن يتزود من شيء في كتابه إلا بماذا؟ بالعلم. حين قال وقل رب زدني. طيب يجي يقول واحد ليش ما قال هدى وتقى وكذا وكذا وكذا؟ ها؟ كلها داخلة في هذه الكلمة، كلها داخلة في هذا العلم. فالعلم في الشرع هو الدين، يشمل الدين كله والعمل ثمرته. فإذا أثمر العلم عملا كانت الشجرة مثمرة زاهية مزهرة. هذا من لم يثمر العمل ولا حول ولا قوة إلا بالله كان وبالا على صاحبه. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وفقكم الله وبارك فيكم وعانكم الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.